الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أولا أحبك في الله يا شيخ، وأسأل الله أن يجعل كل ما تقوم به في موازين حسناتك. يقول سؤالي: ما حكم وضع الحالة في الواتساب دعاء مثلا رب زدني علما أو غيرها من الدعوات؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: لا بأس بذلك، بل هذا من نشر الخير والدلالة عليه والدعوة إليه. فإذا كان هذا الحديث صحيحا فإنه لا حرج أن يضع الإنسان حالته في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي حديثا صحيحا أو آية أو حكمة طيبة ينتفع بها الناس، فهذا من باب التذكير بالخير، ومن باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الأمر بالخير، فجزى الله من يفعل ذلك. هذه في ظني وفي رأيي أحسن ممن يضع ترجمة له، وأحسن ممن يضع كلاما تافها فارغا لا ينفع لا في دين ولا في دنيا ولا في عاجل أمره ولا في آجله. فإذا وضع الإنسان حالته آية من آيات الله عز وجل أو حديثا نبويا من الأحاديث العظيمة التي تذكر من يقرأها بشيء من أمور الدين، فلا جرم أن هذا من الخير العظيم ومن الدعوة إلى الخير والدلالة عليه، والله أعلم.